بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. كان الكلام في الفصل الأول من كتاب الزكاة أنه تجب زكاة المال بشروط، تجب على البالغ العاقل الحر المتمكن من التصرف. ثم قال المصنف رحمه الله لأن هذه الزكاة تجب أولا وثانيا وثالثا، تجب أولا في الأنعام الثلاثة، ثانيا في الغلات الأربع، ثالثا في النقدين الذهب والفضة، لكن بشروط. وتستحب في كذا وكذا، زكاة المال مثلا في مال التجارة، في إناث الخيل دون الذكور، أيضا بشروط. الآن الكلام في النصب بالنسبة للأنعام الثلاثة. قال فنصب الإبل 12 نصابا، الزكاة واجبة في كل واحد من هذه النصب 12. فنصب الإبل 12 نصابا بلا خلاف يعتد به. والمستند في ذلك مولانا صحيح الزرار عن الباقر عليه السلام. نقرأ الآن العبارة للمتن والشارح أولا. فنصب الإبل 12 نصابا، 5 منها يعني 5 نصب من هذه شنو 12، اي كل واحد 5 من الإبل في كل واحد من النصب الخمسة شاة، يعني أكو 5 نصب. أولا نصاب الأول مثلا 5 من الإبل، نصاب الثاني 10 من الإبل، نصاب الثالث 15 20 25، 5 نصب كل واحد شنو في الخمس شاة واحدة، في كل واحد من النصب الخمسة شاة، بمعنى أنه لا يجب فيما دون 5، إذا 4 لا يجب. فإذا بلغت الإبل 5 ففيها شاة، هذه الزكاة الواجبة في هذا النصاب، شاة واحدة في 5 من الإبل، شاتان في 10، 3 في 15 من الإبل، وهكذا في هذه النصب الخمسة الأولى. نعم. ثم لا تجب في الزائد، يسموه شنق، هذه عبارة محقق الحلي في الشرايع، جرت العادة من الفقهاء بتسمية ما لا يتعلق به الزكاة من الإبل شنقا، شنق للإبل، وقص للبقر، وعفو للغنم. شنق يعني هذا الزائد، مثلا إذا كان 6 من الإبل، أكو واحدة زائدة صح لو لا، من 6 إلى 9 هذه 4، هذه شنق. ثم لا تجب في الزائد إلى أن تبلغ 10 ففيها شاتان. وقص، واو قاف صاد، وقص بالتحريك. وفي الغنم عفو، يسموه عفو، عفو كريم، يا عفو يا غفور. طبعا قد يستعملوا كلمة عفو لتشمل الثلاثة تشمل الجميع. لكن ما ذكره المحقق الحلي بعد هو إمام الفقهاء بيّن هذه المصطلحات الثلاثة وشهادة السيد بعد رحمه حمكم الله، لأن هذا وارد في الروايات إذا راجعت الوسائل. إذا تكلم مثلا إنسان بمطلب واحد شهد على أنه شهادة حق تأييد وشهادة زين. ثم لا يجب شيء في الزائد نسميه إحنا الآن شنق إلى أن يبلغ 15، ففيها 3 شياه، ثم 20، ثم في 20 عفوا 4 شياه، ثم في 20 من الإبل 4 شياه، ثم في 25 من الإبل 5 شياه، ولا فرق فيها. بنجي كلمة لا فرق نفتهم شنو أي إطلاق النص، ولا فرق فيها بين الذكر والأنثى، بل في الصحاح من كتب اللغة الإبل لا واحدة لها من لفظها وهي مؤنثة زين. ولا فرق فيها يعني في الإبل بين الذكر والأنثى، وتأنيثها الشهيد الثاني يقول وتأنيث الإبل هنا تبعا للناس، هو 25 وكذا يقول تبعا للنص بتأويل الدابة، وإن كان أنا نقلت أنه ما ليدعيها التأويل، وموجود في الهامش الزبدة الفقهية أيضا أشار أنه في بعض معاجم اللغة يقول الإبل لا واحدة لها من لفظها وهي مؤنثة، لأن أسماء الجموع التي لا واحدة لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث لها لازم، نفس الكلام في الغنم. قال ومثلها الغنم بتأويل الشاة، نفس الكلام في الصحاح. الغنم اسم مؤنث موضوع للجنس يقع على الذكور والإناث. ثم 26 هذا النصاب السادس يكون بزيادة واحدة، لأن النصاب الخامس كان 25 الآن 26 من الإبل، بزيادة واحدة ففيها بنت مخاض بفتح الميم. يعني شنو بنت مخاض؟ أي بنت ما من شأنها أن تكون ماخضا أي حاملا، وهذه لطيفة العبارة ما من شأنها أن تكون، مثل الدعاء تحت قبته استجابة الدعاء هني علل اقتضائية. من أكل الرمان أنارت قلبه 40 صباحا، أكو مقتضي وأكو مانع، فهذا لولا المانع يؤثر أثره المقتضي. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، عرفت شلون؟ لابد من رفع المانع لكي يؤثر المقتضي أثره، مثل قطعة الفحم فيها اقتضاء تتجمر لولا المانع العازل. ولهذا التقوى وقاية للمؤمن، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ورد في الآية الكريمة وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. شلون يدخل النار ويحترق؟ أنا عنده وقاية، عنده شنو عازل مانع، عرف شلون؟ ولهذا بالنسبة إلى الجاهل المقصر راجعها في المجلد الخامس من بحار الأنوار للعلامة المقدسي، بالمناسبة حتى ليكون بحثنا شوي ممل يعني حسابات رياضية واصطلاحات فقهية، أنه ورد في الروايات بالنسبة مثلا للأطفال أو بالنسبة للجاهل القاصر ما بلغته الدعوة وما سمع عن دين ومذهب وإمام ونبي ورسول، أو المجنون وهذا غير مكلف الدنيا مرفوع عن القلم. نعم. ورد في الرواية أنه مجموعة من الناس طوائف خمس، هؤلاء تسجر لهم النار. واحد يقول لك ماكو تكليف يوم القيامة، هذا إشكال، لأن الطوسي في التجريد يقول والتكليف منقطع للإجماع أولا ولإيصال الثواب، ثواب لازم يكون خالص، ما فيه تعب، ما فيه كلفة، ما فيه مشقة، فلا يجتمع التكليف مع الثواب بحال من الأحوال. إذا أكو تكليف يعني شنو؟ مشقة وكلفة. تعال قعد كل يومية من الصبح، صلي صلاة الصبح حتى في عز البرد، تعال روح إلى الحاج أرمي جمار، أكو كلفة، أكو تعب. صحيح. على الحريم ماكو زحمة رمي الجمرات، واضح يعني شيء ملموس بالبداهة بالوجدان. تكليف منقطع، فهذا الإشكال، نقول هذا قبل ما يدخلهم الجنة والنار. يجيهم رسول ملك من الله تعالى في الرواية، لا إله، فيأمرهم بالدخول إلى النار. نعم. هذا تكليفكم، اللي طب إلى النار يدخلوا الجنة بعدين. زين، إذا طب إلى النار شاهديني أنا، تلتفت لها النكات في الروايات، لأن هذه يبغى لها القريحة الروايات العقائدية. صحيح. إيه؟ لا نعد الفقيه فقيها حتى يكون شنو يعرف لحن كلامنا وهالمضامين. إيه؟ لأن الفقه هذا شنو ظهورات، حجية الظهور وكذا، لكن بالنسبة إلى الروايات العقائدية وهالنكات واللطائف والدقائق. على كل حال، فشلون يدخلوا إلى النار ويحترقوا؟ هني السؤال. هذا الآن وإن منكم إلا واردها، يقول لي ابن رسول الله يعني شلون؟ قال جوزناها وهي خامدة. فإذا عنده تقوى وقاية، عرف شلون؟ فكوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالكلام وين؟ بنت مخاض، يقول بنت ما من شأنها، يعني بنت باكر في روايهم جميلة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، تزوج جوز تزوج امرأة سمراء عيناء، بعشنه عجزاء مربوعة، فإذا كرهتها فعلي مهرها. يقول الإمام إذا ما عجبتك أنا ما يخالف سدد لك المهر، أو أنه خير نسائكم الولود، الودود، لأن متى بنوصل كتاب النكاح ما له فائدة. كيف نعرف أن المرأة ولود؟ هي لا زالت ذكر ما لسه الآن ما دخلت خوف مشروع زواج، شلون نعرف ذلك؟ موجود في الروايات، خلي إلى ما بعد الدرس أفضل، لأن كلام محسوب علينا ومسجل. كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ الغرض بنتما من شأنها أن تكون ماخضا أي حاملا، هذه علامة، عرفت شلون؟ من العلامات، لأنها تدر اللبن، فإذا كان ما شاء الله يعني فبنتما من شأنها أن تكون ماخضا أي حاملا، وهي ما دخلت في السنة الثانية ثم 36 نصاب، شنو هذا السابع؟ بنت لبون. أي، وفيها بنت لبون بفتح اللام، أي بنت ذات لبن، هذيك من شأنها أن تكون شنو؟ حامل. هذه الآن خلاص أنجبت ولدت، صارت بنت ذات لبن، ولو بالصلاحية، قابلية يعني، وسنها بنت اللبون 2 إلى 3، يعني دخلت في الثالثة وديك دخلت في الثانية. يقولوا بعد ثم 46 وفيها حقة بكسر الحاء، سنها هذه الحقة دخلت في الرابعة 3 سنين إلى 4، فاستحقت الحمل. أو الفحلة، عرفت شلون؟ وارد في الرواية أنه شنو استحقت الحمل، يعني أن يركب ظهرها في رواية الزرارة عن الباقر عليه السلام. بعد ثم 61 فجزعه بفتح الجيم والذال، جزعه إيه؟ سنها 4 سنين إلى 5، دخلت في 5. قيل ليش سموها جزعه؟ أكو دال وذال، سميت بذلك لأنها تجزع مقدم أسنانها أي تسقطه. قيل هو وفي الجواهر يقول لم نجد لذلك فيما حضرنا من كتب الفقه أثرا إلى هذا القيل. ثم 76 ففيها بنت لبون اللي دخلت شنه السنة الثالثة. ثم 91 وفيها حقتان. ثم إذا بلغت 121 هني يجي إشكال، ففي كل 50 حقة وكل 40 بنت لبون. عبارة الماتن الشهيد الأول هني مطلقة، في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. هذه بنت في كل 40 بنت لبون، حط عليها خط أحن بناقش ثم يعتذر. وفي إطلاق المصنف الحكم بذلك، بذلك يعني شنو؟ يعني في كل 50 حقة وكل 40 بنت لبون له هذا النصاب 12 فيه هذا الإشكال. وفي إطلاق المصنف، إطلاق العبارة والفتوى، الحكم بذلك يعني الفتوى بذلك بعد 91 نظرا في هذا الإطلاق. ليش؟ لشموله يعني شمول إطلاق المصنف ما دون ذلك، يعني لما دون النصاب الأخير. ولم يقل أحد بالتخير قبل ما ذكرناه من النصاب، يعني النصاب الأخير، فإن من جملته، من جملة ما دون ذلك، ما لو كانت 120 فعلى إطلاق العبارة، نقرأها حتى تتوضح، فعلى إطلاق العبارة فيها في 120 كام لما يكون في كل 40 بنت لبون؟ 3. أحسن، فيها 3 بنات لبون وإن لم تزد الواحدة، هذا على المشهور الآن. ولم يقل بذلك أحد من الأصحاب، وإن في 120 يقولوا فيها حقتان. في 120 عفوان ايش قلنا احنا ما قبله؟ في ثم 91 فيها حقتان، صح لو لا؟ نعم. هذا النصاب اللي قبل الاخير. فاذا قلت انت في كل 40 بنت لبون، معنى هذا في 120 3 بنات لبون وان لم تزد الواحده. وهذا الكلام لم يقل بذلك أحد من الأصحاب، والمصنف قد نقل في الدروس وفي البيان أقوالا نادرة وليس من جملتها ذلك. يعني شنو ليس من جملتها ذلك؟ أنه إذا بلغت 120 ناقة يكون فيها 3 بنات لبون، باعتبار أن كل 40 يكون فيها بنت لبون، صح لولا على إطلاق العبارة. بل اتفق الكل على أن النصاب بعد 91 لا يكون أقل من 121، فمن 92 إلى 120 يسموه شنق، لأن ما في نصاب، لازم يكون 121 النصاب الأخير. بل اتفق الكل على أن النصاب هذا هو المشهور، والروايات به مستفيضة جدا كما في بعض الكتب الاستدلالية. بل اتفق الكل على أن النصاب بعد 91 هذا النصاب 11 فيها كام؟ 91 حقتان. إلى 121، إذا بلغت 121 صار الآن نصاب 12، على أن النصاب بعد 91 لا يكون أقل من 121، يعني 121 نادى، وإنما الخلاف فيما زاد عن 121. زين، أو الآن اعترض على المصنف الماتن، ليش أطلق في العبارة؟ قال والحامل له، أي للمصنف على الإطلاق، إطلاق العبارة أنه في كل 40 قال بنت لبون، يلزم على كلامه أن كل 120 فيها 3، ولم يقل بذلك أحد من الأصحاب. والحامل له الذي دفعه على الإطلاق يعني في العبارة أن كل 40 فيها بنت لبون، أن الزائد عن النصاب 11 لا يحسب إلا 50 كالمئة وما زاد عليها على 100، ومع ذلك فيه حقتان وهو صحيح، لأن قلنا لازم تبلغ النصب، الزكاة في النصاب، فمن النصاب إلى ما قبل النصاب الذي بعده نسميه شنق ما فيها نصاب، ومع ذلك فيه حقتان وهو صحيح، وإنما يتخلف أي النصاب في 120. فعلى المشهور أن فيه حقتين، 120 زي 91، ليش؟ لأنها أقل من النصاب، نصاب 121. فعند المشهور الفقهاء 120 فيها حقتين مثل 91، لأنه شنق الزائد عن 91 إلى ما قبل 121 يسميه شناق، عفو يعني معفو عنه، وإنما يتخلف النصاب في 120، هذا على المشهور. بينما على أساس إطلاق العبارة للماتن رحمه الله الشهيد الأول، لابد نحسب شنو؟ 40 أربعين وأربعين وأربعين، 120 يصير فيها 3 بنات لبون، ولم يقل بذلك أحد من الأصحاب. والمصنف أي الشهيد الأول توقف في البيان، كتاب فقهي، والمصنف توقف في البيان في كون الواحدة الزائدة، يعني 120 الآن بعد زيادة ناقة صار 121 ناقة، هذه الواحدة الزائدة هل هي جزء من الواجب من النصاب أو هي شرط لوجوب دفع الزكاة؟ يقول توقف في كتاب البيان، والمصنف توقف في البيان في كون الواحدة الزائدة تكتب عن 120، الزائدة عن 120، هل هي جزء، توقف في كونها جزءا من الواجب يعني جزء من النصاب، شلون جزء؟ الجزء داخل في ماهية المركب مثل الركوع والسجود جزء من الصلاة، بينما الشرط خارج عن المشروط مثل الطهارة شرط في الصلاة، طهارة شرط خارج، فهذه الواحدة الزائدة هل هي جزء أم شرط؟ يقول توقف في كتاب البيان، يعني ما عطره متوقف الفتوى. بنشأ التوقف والتردد، ما يقولوا ترددات الشرائع، هذه واحدة من ترددات اللمعة، يعني من ترددات البيان، لأنه في البيان متوقف، هني أطلق في العبارة في اللمعة، من حيث اعتبارها أي الواحدة الزائدة على 120، من حيث اعتبارها في العدد نصا وفتوى، دليل على الجزئية، هذا أن الواحدة الزائدة جزء من النصاب، بعدين الدليل أنها شرط، الواحدة الزائدة على 120 هذه، ومن دليل الشرطية، ومن أن إيجاب بنت اللبون في كل 40 يخرجها، يعني شنو؟ يعني طلعها برا، ليست جزء وإنما هي شرط لوجوب الفريضة أي دفع الزكاة. فهذا من شيء التردد من أن إيجاب بنت اللبون يعني تجب بنت لبون في كل 40، هذا معنى إيجاب بنت اللبون. فيكون شرطا لا جزءا، يعني شرطا لوجوب الفريضة لا جزءا داخلا في النصاب. واضح الفرق بين الجزء والشرط كما مثلنا. الطهارة شرط خارج عن ماهية الصلاة، نعم، والجزء داخل. اي والجزء كالركوع والسجود والتشهد جزء داخل في ماهية الصلاة. يقول فيكون هذه الواحدة الزائدة شرطا اي لوجوب الفريضة لا لبلوغ النصاب، لا جزءا للنصاب لبلوغ النصاب، يعني من قبيل الطهارة بالنسبة الى الصلاة شرط خارج. او مثال افضل كالاستطاعة للحج، من شروط وجوب الحج انه استطاعة المالية البدنية السربية. راح يبين في نهاية المطاف لما يتكلم عن نصب الغنم في النهاية انه الثمرة تبين، ومنه تظهر فائدة النصابين الاخيرين من الغنم على القولين المشهور وغير المشهور. وباختصار لو كان عنده مثلا بالنسبة للغنم 400 شاة وحال عليها الحول وتلفت شاة قبل إمكان أداء الزكاة، هذا أنا كاتبها عندي شرح توضيح، عنده 400 شاة هذا نصاب ل 400، بعد ال 400 في كل 100 أكو شنهو نصاب، أكو ثم في كل 100 شاة. فإذا كان عنده 400 شاة حال عليها الحول تلفت شاة قبل إمكان أداء الزكاة، فإن كان بتفريط فيكون ضامن لهذا التالف المالك. العبارة في الشرائع وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان. وإن كان بغير تفريط فعلى المشهور تجب عليه من الزكاة 4 شياه، لأن 400 كل 100 بها كم شاة واحدة، 400 إلا جزءا من 400 من 400 شنو من الشاة. فلو كانت الشاة هذه الثمرة من دون تفريط زين حال عليها الحول وتلفت من عندها هذه الشاة قبل ما يؤدي الزكاة الواجبة، فلو كانت الشاة نفرض ب400 ريال أو 400 درهم ما كفر، أعطى المالك للفقير المستحق للزكاة ينطي 4 شياه، لأنه 400 كل 100 بها كم شاة واحدة، لكن تلفت واحدة قبل ما يؤدي الزكاة، فيعطي للفقير المستحق للزكاة 4 شياه لكن يأخذ منه ريالا واحدا أو درهم واحد. فمحل الوجوب كان 400، وعلى هذا القول المشهور لو تلفت شاة وجب عليه 4 شياه، تلفت شنه قلنا بغير تفريط منه، فوجب عليه 4 شياه هذه الزكاة كل 100 فيها واحدة، ولا يأخذ شنه ريال واحد، لأن محل الوجوب 301 لأن هذا نصاب آخر ولم ينقص من هذا النصاب شيئون. هني تقريبا نفس الكلام تظهر الثمرة فيما لو تلفت من عند شنه أي واحدة من الإبل مثلا بعد أن حال عليه الحول وقبل ما يخرج الزكاة. على كل حال قال ما عليه، خلينا نكمل المطلب حتى بس نمشي لكم شوية من عبارات، نخلي المناقشة بعد الدرس من خالف. المهم يقول الآن ما الحامل له على إطلاق العبارة في كل 40 شنو من الإبل بنت لبون؟ يقول هذه الواحدة الزائدة إذا صارت واحدة من الإبل 121 نصاب جديد، لكن من 91 إلى 120 ماكو يعني ما يتغير شيء، زائد شنق لما ليس فيه نصاب، ليس فيه زكاة عفوا، لأنه ليس بنصاب جديد. فهذه تكون الواحدة الزائدة شرطا لوجوب الفريضة، خارجة عن شنه؟ عن الجزئية أنها جزء من النصاب، فيكون شرطا لا جزءا وهو الأقوى. فتجوز هنا يعني المصنف وأطلق عدة شنه؟ عدة بأحدهما. نعم مكتوب عندكم هالشكل؟ نعم. ها سيدنا ايه بأحد العددين، ايه يعني بأحد العددين اللي هو 40 في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، هذا المراد. ثم قال واعلم أن التخير في عده، المفروض أطلق عده بأحدهما، المفروض الشكل يصير مكتوبا عند عدة بالتاء، مش عد مش العد من العدد، وأطلق عده بأحدهما، مش وأطلق عدة، وأطلق عده بأحدهما اللي هو في 50 حقة وفي 40 بنت لبون. قال واعلم أن التخير في عده النصاب، يعني في عده يعني عد النصاب بأحد العددين إنما يتم مع مطابقته، مطابقة التخير بهما يعني بالعددين كالمئتين مثلا، وإلا لم تتم المطابقة، تعين المطابق كالمئة وإحدى وعشرين بالأربعين، والمئة والخمسين بالخمسين، والمئة وثلاثين بهما الأربعين والخمسين. هذا إشارة إلى شنه؟ أن المالك للزكاة يراعي مصلحة الفقير. نعم. حينما يريد إخراج شنه؟ الزكاة. ولو لم يطابق أحدهما، يعني أحد شنه؟ العددين. العددين. تحرى أقلهما عفوا. العفو هنا يعني الشنق. تحرى أقلهما عفوا، لكن مع احتمال التخير مطلقا لإطلاق النص، يعني وإن كان بالأكثر عفوا، لأن يقدر يحسبها من جهة 50 صح لو لا؟ نعم. ويقدر يحسبها من جهة 40. لما تزيد هذه الأعداد هل يراعي مصلحة الفقير في دفع الزكاة؟ ينطي مثلا ممكن ينطي شنه يعني أزيد صح لو لا؟ نعم. إيه فممكن ينطي مثلا 3 أو ما أشبه ذلك، فهل يراعي مصلحته بالنسبة مثلا إلى 200 أو 150 مثلا؟ يحسب 150 زي 150 الآن إذا حسبناها بالخمسين 3 حقائق واضح وش ريد يقول؟ هذا الشهيد الثاني يقول تحرى أقلهما، يعني المالك أقلهما العددين عفوا حتى ينطي أزياد للفقير، هذا المراد. مع احتمال يعني احتمال فقهي أنه لا والله المالك مخير مطلقا، ليش نقول لإطلاق النص يعني بالأقل ولا بالأكثر؟ واضحة يعني أحيانا يريد هو شنو يحتال يشوف وين، إذا يحسبها بالخمسين تطلع عليه يمكن لمصلحته، إذا يحسبها بالأربعين طلع عليه رادي المالك راح ينطي زيادة. نعم. فهو يقول هني كون يتحرى مع أقلهما عفوا مع احتمال التخير مطلقا. ليش احتمال التخير؟ يعني بالأقل ولا بالأكثر تكتب في إطلاق النص. ولهذا الشيخ الصدوق إذا لاحظت الهامش ذهب الصدوق والمفيد والشيخ في النهاية وسيد المدارك العاملي والشهيد الثاني في فوائد القواعد وسيد الرياض سيد علي صاحب الرياض، بل عنه نسبة هذا القول إلى الأصحاب، بل نسبته إلى الأصحاب شنو هو؟ إلى التخير مطلقا، بل عنه نسبته إلى الأصحاب شنو هو؟ نسب إلى الأصحاب إلى فتوى الأصحاب شهرة أنه مخير مطلقا وإن كان بالأكثر أو بالأقل. ليش؟ لإطلاق النص. ومع ورود النص الصحيح فلا معنى للاحتياط الوجوبي الملزم أنه شنه لابد يراعي حق الفقير فيختار أقل العددين عفوا. أي لهذا قال ولو لم يطابق أحدهما تحرى شيء ثاني، تحرى أقلهما عفوا. واضح وش معنى العفو؟ العفو هذا الاصطلاح في الغنم يجي، هو شنق في الإبل وقص في البقر، والعفو شنه؟ مع احتمال التخيير مطلقا. زين نقرأ رواية تبركا اللي هي إذا عندك الزبدة الفقهية صفحة 17 رواية الزرار عن أبي جعفر عليه السلام كمستند لهذه التفصيلات في نصب الإبل الاثني عشر عن الباقر عليه السلام. ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء، واضح يعني إذا عند أربع إبل هذه ما فيها نصاب ما فيها زكاة. ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة، فمن ستة إلى تسعة نقول شنق ليس فيها زكاة، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة، وإنما سميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها إلى ستين، فإن زادت واحدة واحد ستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة يعني إحدى وتسعين فحقتان إلى عشرين ومئة. لاحظ النص إلى عشرين ومئة، فإن زادت على العشرين والمئة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون. وفي صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في صدقة الإبل في كل خمس في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض. زين إلى آخر الرواية. ثم قال وفي البقر نصابان ثلاثون فتبيع وهو ابن سنة إلى سنتين أو تبيعه مخير في ذلك، يعني ذكر أنثى. ليش مخير؟ لإرسال الشيخ الطوسي روايات مرسلة في التخير كما في الجواهر. سمي بذلك، ليش سموه تبيع؟ لأنه تبع قرنه أذنه أو تبع أمه في المرعى، يلحق أمه بعد تبع أمه في المرعى. زين. وفي البقر نصابان 30 يعني بقرة فتبيع اللي هو ابن سنة إلى سنتين دخل في السنة الثانية أو تبيع ذكر ولا أنثى. زي النصاب الثاني 40 بقرة فمسنة هذا قيد احترازي فمسنة فمسنة أنثى يقول الشيء الثاني أنثى هذا مو حكي جرايد حبيبي العلماء قيد احترازي لأصل في القيود أن تكون فمسنة أنثى سنها هاي الأنثى ما بين سنتين إلى 3 لاحظ قال ولا يجزي المسن على المشهور ليش للنص الصحيح صحيحة الفضلاء ولا يجزي المسن ذكر يعني بلي ذكر هذا قلنا احنا قيد احترازي مسنة أنثى صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام في البقر في كل 30 بقرة تبيع حولي وليس في أقل من ذلك شيء وفي 40 بقرة مسنة وليس فيما بين 30 إلى 40 شيء حتى تبلغ 40 فإذا بلغت 40 ففيها مسنة زين وهكذا أبدا يعتبر بالمطابق مع العددين يعني إذا 60 يحسبها 30 مو وإذا 80 40 مثلا هذا مراد الشهيد الثاني رحمه الله وبهما يعني 30 و40 مع مطابقتهما كالستين بالثلاثين والسبعين بهما والثمانين بالأربعين ويتخير في 120 يحسبها 30 يقسمها على 30 ولا يقسمها على 40 باعتبار ايش ما مر علينا انه يراعي مصلحة الفقير فيختار اقل العددين عفوا يعرض عنا وقص نعم بالنسبة الى شنو البقر وللغنم 5 نصب بعد اكو وقت لو انتهى وقتنا ايه ما المقدار نكتفي وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.